فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يبدأ أبدا دعوته بالجهاد، وإلا كان بدأ بالجهاد في مكة. هو يروح يجاهد يغزو بلاد الكافرين وسيب مكة كلها كفرة؟ لا. قيل للمسلمين في أول عهدهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وقال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن يعني كان ممنوعا عليهم قبل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرى المشركين يعذبون أهل الإيمان في رمضاء مكة، ومع ذلك لم يقل لصحابي أو مجموعة من الصحابة خذ أبو جهل اذبحوه، ولا أبو لهب ادفنوه على الحي. وكان الصحابة آنذاك من شجاعة القلب كانوا على استعداد أن يفعلوا أكثر من هذا، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وما فيش دين في الدنيا إلا وهو دين لابد أن يكون دين خلق. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فأي دين أي دعوة حتى تتسلل إلى قلوب الناس لابد أن تكون دعوة خلق. عبد الله بن أبي بن سلول، ما أنتم عارفين أنه كان رأس النفاق. سؤال، عبد الله بن أبي بن سلول ده شاف النبي ولا ما شافوش؟ سلم عليه بإيده ولا ما سلمش؟ ها؟ خده بالحوض؟ طب النبي لما عليه الصلاة والسلام لما هو مات مش شاله على أيديه؟ مش النبي اللي دفن ولا لا؟ وكفله في بردته ولا لا؟ السؤال، عبد الله بن أبي بن سلول ده صحابي؟ ها؟ انت ممكن تعمل لغز بالمسألة دي، لان احنا عندنا الصحابي ما هو الدكتور يحيى الجمل صار محدثا. لسه الاسبوع اللي فات عمل محاضرة في الحديث، فضيلة الامام المحدث يحيى الجمل، قال ليس كل من رأى النبي صحابي، والمحدثون مقلدون. ها، يا له من عالي السنام، مش جمل، ها، سلام عالي، ها، ويا له من طويل الرقب. ها، شوف هزلت لدرجة ان الرجل اللي ما بيعرفش غير فرنساوي ودماغه كله فرنساوي النهارده بيتكلم في الحديث، يقول لك علماء الحديث مقلدين ومش عارفين وبتاع والكلام ده. ها، انت ممكن تسال ما الصحابي تعريفه؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ورآه ولو مره، وحتى ولو لم يره لعارض كالعمى، وحتى لو كان يفصل بينه وبينه بحر او نهر وقال انا رسول الله وعلم انه رسول الله، كل ده داخل في مسمى الايه؟ الصحابي. طب يبقى لما انت تقول رجل راى النبي صلى الله عليه وسلم ولقياه وصافحه وليس بصحابي، من هو؟ ثم انت تقول هو مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول. خلاص كده. طيب عبد الله بن ابي سلول ده هو الذي قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه، ويقصد بالأذل قاتله الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأعز. زيد بن أرقم سمع الكلمة دي من عبد الله بن أبي سلول، أم راح قايلها لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قال له ده عبد الله بن أبي سلول بيقول كذا كذا كذا، حديث البخاري وغيره. فعبد الله بن أبي سلول عرف ان زيد بن أرقم او حد بلغ النبي بالكلمه، فقام ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقسم بالايمان الغلاظ انه ما قال ذلك. والنبي عليه الصلاه والسلام يحكم على نحو ما يسمع. واحد يحلف بالله بالايمان الغلاظ يبقى انا ما اقدرش ادينه الا بدليل. خلاص كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى زيد بن أرقم نظرة عتاب. ينفع تقول الكلام لو الرجل بيحلف بالله؟